هذه قراءة مفصلة متأنية وليست متعجلة، وأنا قلت لكم كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لمحمد بن محمد بن محمد المعروف بن سيد الناس يمكن قراءته في مجلس واحد تبركا، لكن أعتقد تماما أن العودة السديد والرجوع إلى الله الرشيد لا يتم بالدروشة ولا بالمحبة والرغبة ونريد، ها لا، ولا بالكثرة والكمية، ولكن بالكيفية، ها ولكن بالكيفية. ثبت أو لم يثبت، صح الاستدلال أو لم يصح. الاستدلال أقرب ما يكون تفسيرا عقيدة حتى نحوا ولغة. لا تجلسن بين يدي شيخ يسرد عليك شعر الجاهلية والعرب سردا بعجره وبجره وقد يلبس عليك في العقيدة. من يوم يجي عند العقيدة يقول له بالله اصبر اصبر، إشارة حمراء، أنا جئت لأطلب العربية، جئت لأطلب البيان واللغة والعروض، لكن العقيدة لا لا لا لا، العقيدة لا، لا تخربط لي الحابل بالنابل. للعقيدة رجال وأئمة، ها، لأنه قد يلبس عليك يسرد لك مئة بيت شعري على أن استوى استولى، قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، يعني ويلبس عليك ويحولك من أهل السنة والجماعة وهي بضاعتهم أربح بضاعة إلى بضاعة، ها، بضاعة غيرهم وهي كاسدة، وقد أشدد العبارة فأقول فاسدة. لكن هنا فيه شيء من البطء لأن الأمر يحتاج إلى توثيق. ما زلت معكم في خدم رسول الله ومواليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأهميتهم ولأن الله شرفهم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفردهم غير واحد من أئمة الإسلام، منهم السخاوي في كتاب مستقل سماه الفخر المتوالي، الفخر المتوالي في من نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي، من الخدم والموالي. وأنا أجعل إلقاء عصا التسيار ومنتهى توثيق المعلومة عند الإمام السخاوي لأن عصره متأخر، فأبدأ بأقدم وأقدم من ذكر المعلومة وألقي بعصا التسيار عند الإمام السخاوي لأن في الفخر المتوالي فيما يتعلق بالموالي، لأنه متأخر، توفي سنة 290، توفي سنة 290. آخر من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن شرفهم الله بخدمة نبيه ومصطفاه رجل قبطي اسمه مأبور، وهو هدية من المقوقس، وورد في اسمه التسهيل مابور من غير همز. وقد قال السخاوي رحمه الله كان قبطيا خصيا مجبوبا خصيا، وهو قريب ماريا أم إبراهيم، أهداه له المقوقس، وقدم مع مارية من مصر. وحديثه في صحيح مسلم، وأرجو أن نتنبه لهذا الحديث. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا هو مأبور مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه. وقد علقت على كون هذا القبطي خصيا خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعض الناس قد يرجع خدمة الخصيان إلى عصور متأخرة، إلى عصور متأخرة، ويزيدون حبتين فيقولون كانوا في تلك البلاد والديار يخصي الأب ابنه خصيصا ليخدم عند حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كذبها شيخ الأغوات عندما التقوا به في أكثر من سنتين في إحدى الوسائل الإعلامية، قالوا ينتشر أن الخصيان في مدينة رسول الله قد خصوا عن عمد وقصد. قال مين يقول هذا؟ هل في أب يخصي ابنه ها؟ هل في أب يخصي ابنه حتى يكون خادم حجرة رسول الله؟ يقول هذا ما هو، لكن هؤلاء خلقوا هكذا خلقة خصيان، فبعث بهم آباؤهم وذو قرابتهم لتشريفهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول اذهب، قال النبي لعلي، والعلماء يقولون هنا تقدير محذوف محذوفات، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الذي اتهم، ثم بعد ذلك ثبتت له بالبينة أنه قد عمل أو لم يعمل، ولكن الشبهة كبيرة، فأمر عليا حسما للمادة العلمية وقطعا لدابر هذه الإشاعات والافتراءات، أمر عليا أن يضرب عنقه. لاحظ الآن وستأتي بعض الأشياء الطريفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو، من هو؟ مأبور، مأبور، فإذا هو في ركي بالفتح وكسر الكاف وتشديد الياء المنونة، في ركي يعني في بئر، خلع ثيابه ودخل البئر يتبرد فيها، يتبرد فيها، فقال له علي اخرج، فناوله مأبور يده فانتزعه فأخرجه، فإذا هو مجبوب، فإذا هو مجبوب يعني مخصي. إذا ما صحت الشائعة، أقول ما صحت الشائعة، ليس له ذكر. فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب، ما له من ذكر، ما تصح الشائعة، يتهم في عرض، ثم بعد ذلك هو أصلا مجبوب. إذن الشائعة من أساسها، المعلومة من أساسها شائعة لا تصح ولا تثبت، ليس لها أساس، ليس لها أساس من الصحة. الحديث في مسلم ومن فقه مسلم أنه ذكر هذا الحديث إثر حديث الإفك، إثر حديث الإفك، ليتبين المتفقه في صحيح مسلم ولو لم تكن ثمة أبواب، ليتبين براءة بيت النبوة وطهارة هذا البيت الذي سلمه الله عز وجل من الهنات والسقطات. قال المؤلف رحمه الله ومن موالي رسول الله واقد وأبو واقد، واقد وأبو واقد، عندما تجي للقسطلاني في المواهب اللدنية يقول من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقد أو أبو واقد، في فرق بين العبارتين يا أحمد؟ واقد وأبو واقد اثنان، اثنان، لأن الواو من معانيها تقتضي المغايرة.